العلامات الظاهرة لأنها هي التي عول عليها الشرع، وفي مقدمتها ما يتعلق بوجود الذكر أو الفرج، فمن كان عنده ذكر فهو ذكر، ومن كان عنده فرج فهو أنثى، لكن في مرات لا يوجد لا ذكر ولا فرج، يكون هناك فتحة في غير محل الفرج يخرج منها البول، أو يكون هناك آلتان، آلة الذكر وآلة أنثى، ففي هذه الحال ننظر إلى المبال، فإن كان يبول من أحدهما حكمنا عليه بناء على ما على الآلة التي يبول منها، وإذا كان يبول منهما جميعا نظرنا، فإن كان يبول أولا من الذكر حكمنا بذكوريته، وإن كان يخرج منهما معا نظرنا لأكثرهما بولا فحكمنا بذلك عليه هل هو ذكر أو أنثى. وفي عصرنا الحاضر يذكر الأطباء بأن الذكورة والأنوثة لها خصائص في المواد الجينية متعلقة بالخلايا، ومثل هذا من العلامات الخفية، لكنها يستدل بها فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة، كذلك قد يستدل بما يتعلق بوجود الغدد التناسلية سواء كانت الخصية أو المبايض أو الرحم، فهذه أيضا أعضاء ظاهرة تبين الذكورة من الأنوثة، ومن هنا لا يصح التعويل على الخلايا الجينية، وإنما لا بد أن يكون هناك علامات ظاهرة. إذا تقرر هذا فإن من عرف حاله حكم عليه بما ظهر من هذه العلامات هل هو ذكر أو أنثى، أما من لم يعرف حاله بالنسبة لهذه العلامات الظاهرة فإنه يقال له الخنثى المشكل. ماذا يفعل معه بالنسبة للميراث؟ نقول ننظر إن كان في حال ذكوريته وحال أنوثته لا يختلف ميراثه، ففي هذه الحال نقسم التركة بناء على أي الحالين. مثال ذلك لو مات عن أخ لأم خنثى مشكل لا يختلف ميراثه، ومن هنا فنقسم التركة في الحال. أما من كان ميراثه يختلف فإننا نضع له مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة، وننظر الأقل لنصيب كل وارث فنعطي كل وارث الأقل من نصيبيه في المسألتين، والباقي نقفه حتى يتبين الحال. مثال ذلك لو مات عن ابن خنثى مشكل وأم وجد، في هذه الحال الخنثى المشكل قد يرث النصف وقد يرث الباقي، والأم يتردد ميراثها بين السدس والثلث لا السدس ميراثها السدس في الحالين بوجود الفرع الوارث مذكرا أو مؤنث، فلا يختلف نصيبها في المسألتين فنعطيها كاملة. والجد يتردد بين إرث السدس وحده وبين إرث السدس والباقي فنعطيه السدس. وننظر لنصيب هذا الولد، مرة يرث النصف إن كان أنثى ومرة يرث الباقي، كم يبقى؟ يبقى عندنا ثلثان فنعطيه النصف والسدس نقفه حتى يتبين الحال. فإن تبين أنه أنثى أعطينا السدس للجد، وإن تبين أنه ذكر أعطيناه السدس، ونوقف هذا السدس حتى يتبين حاله. فإن ظهر أنه ذكر بعد بلوغه بإحدى العلامات، إما بخروج المني من الذكر أو بنبات اللحية، أعطيناه نصيب الذكر. وإن تبين أنه أنثى صرفنا الباقي وأعطيناه للجد. فإن لم يتبين حاله فإننا في هذه المسألة نقوم بقسمة السدس بين الولد والجد. لماذا؟ لأننا نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. عندنا الآن حالة الذكورة، يرث هذا الولد الثلثين، وكم سدس؟ أربعة أسداس. وفي حالة الأنوثة يرث النصف، كم سدس؟ ثلاثة أسداس، يرث ثلاثة من ستة. فإذا قمنا جهلنا حاله، مات قبل أن يتبين هل هو ذكر أو أنثى، في هذه الحال نقول نعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. نصيب الذكر أربعة ونصيب أربعة من ستة، ونصيب الأنثى ثلاثة من ستة. إذن نضرب المسألة في اثنين، أصل المسألة ستة في اثنين باثني عشر، ثم بعد ذلك نقوم بضرب النصيبين، أربعة في اثنين يطلع ثمانية، وثلاثة في اثنين ستة، الجميع أربعة عشر، نقسمه على اثنين يخرج يأخذ سبعة من اثني عشر. وهكذا الجد في الحالة الذكورة يرث السدس واحد من ستة، وفي حال مسألة الأنثى يأخذ السدس والباقي سهمين من ستة، له مجموع ما له في المسألتين ثلاثة، نضربه في اثنين يخرج ستة، نصف الستة ثلاثة، فيكون ذلك نصيبه. والأم نصيبها واحد من ستة في اثنين يخرج لها اثنان من اثني عشر، لأن أصل المسألة ضربناه في اثنين. قال المؤلف بعد ذلك: باب ميراث الغرقاء. المراد بالغرقاء من ماتوا في وقت متقارب لا يعلم من هو الأسبق منهما. وهذه المسألة يماثلها أي مسألة يقع فيها الموت على الورثة في أوقات متقاربة لا يدرى من الأسبق، كحوادث السيارات والطيارات ومن يسقط عليهم البيت، وهكذا أيضا إذا جاءت المتفجرات التي يتسبب فيها موت الجماعة في وقت متقارب، وهكذا من استعمل السلاح الناري على ورثة في وقت متقارب. هناك تحرير لمحل النزاع في المسألة، فإذا علم الأسبق من الغرق والهدم فإنه حينئذ يرث الأسبق، يرث اللاحق من الأسبق، ولا إشكال في هذا. المسألة الثانية، إذا مات في وقت واحد وتيقنا من ذلك فلا يرث أحدهما من الآخر لعدم وجود الشرط، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. هكذا أما إذا ادعى ورثة كل واحد أن ميته هو أن وارث أن مورثهم هو الآخر في الوفاة، نظرنا كان عندهم بينة أخذنا بالبينة، وإلا تعارضا وتحالفا، أي حلف كل واحد منهم على عدم صحة دعوى الآخرين، وحينئذ لا نجعل هناك إرث بينهم. قال: وإن لم يدعي ورثة كل منهما وفاة الآخر قبل وفاة مورثهم، وإن لم يدعي ورثة كل منهما سبق الآخر، فحينئذ إذا جهل الحال ولم نعلم من هو الأسبق، فللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أنه يرث من ماله القديم، يرث كل واحد منهما من مال صاحبه القديم دون ما ورثه منه، وذلك لأننا لو ورثناه من المال الجديد لأدى ذلك إلى التسلسل والدوران في محل واحد، وأما ماله القديم فيبقى على حقه في إرثه. وهذا مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء، وهو من مفردات المذهب، قد قال به طائفة من التابعين مثل إبراهيم النخعي وجماعة، واستدلوا على ذلك بما ورد عن عمر أنه ورث أهل عمواس بعضهم من بعض. والقول الثاني في هذه، وعلى ذلك فنجعل للتركة مسألتين، المال القديم تجعل له مسألة بضم الميت الآخر الغريق فيها، ونجعل مسألة أخرى للمال الجديد تقوم بقسمة ماله الجديد على بقية الورثة دون الذي مات معه في الغرق، وهكذا يفعل بالثاني. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يرث أحدهم من الآخر، وهذا وارد عن أبي بكر وزيد وجماعة من الصحابة، وهم مذهب جمهور أهل العلم، وسدلوا على ذلك بأن الموت الذين ماتوا في الوقائع الأولى كان بعضهم من ورثة بعضهم الآخر، ومع ذلك لم يكونوا يورثونهم، كما نقل ذلك في قتل اليمامة وقتل الجمل والصفين والحرة وغيرها من الوقائع التي كانت في الزمان الأول. ولعل هذا القول الثاني أرجح القولين لعدم التحقق من وجود شرط الإرث، لأن الموانع الأصل عدم وجودها، فنشترط عدم قيام الدليل على وجودها. أما الشروط فإننا لا نثبت الحكم إلا بعد التحقق من وجود الشرط، والشرط هنا لم نتحقق من وجوده، ومن ثم لا نثبت الإرث بشرط متردد في إثباته. ثم ذكر المؤلف باب ميراث أهل الملل. تقدم معنا أن اختلاف الدين من موانع الإرث، وذلك لحديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وقد وقع إجماع بين أهل العلم في أصل هذه المسألة، ولكن يبقى عندنا مسائل. المسألة الأولى مسألة الإرث بالولاء، الإرث بالولاء. فإذا مات ميت كافر وليس له ورثة إلا معتقه المسلم، فهل يرثه؟ وإذا مات الميت المسلم ولم يكن له ورثة إلا المعتق الكافر، فهل يرثه أو لا؟ المشهور من المذهب إثبات الإرث في هذه المسألة، لأنه قد ورد عند الدارقطني: زيادة إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. لكن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يثبت الإرث في هذه المسألة، وذلك لاختلاف الدين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولعل هذا القول أرجح القولين، لأن التخصيص لا يصح أن يكون بالحديث الضعيف. المسألة الأخرى: ما لو أسلم الكافر قبل تقسيم الميراث؟ مات عن ابنين، أحدهما مسلم والآخر كافر. مات المسلم عن ابنين، أحدهما مسلم والآخر كافر، فأسلم الكافر بعد موت والده وقبل قسمة الميراث، فهل يرث منه أو لا؟ المشهور من مذهب أحمد إثبات الإرث في هذه المسألة، واستدلوا على ذلك بما ورد من حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. وورد أيضا مثل هذا القول عن جماعة من الصحابة أنهم أثبتوا الإرث في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة عدم إثبات الإرث، عدم إثبات الإرث احتجاجا بحديث: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والأحاديث التي وردت في هذا الباب ليست صريحة في الدلالة على هذه المسألة، وحديث أبي داود السابق ليس صريحا في هذه المسألة، وإنما يراد به ما قسم لأهل الكفر قبل أن يدخلوا في الإسلام. ومن ثم فالأظهر الاستدلال بعموم الحديث الوارد في هذا الباب بعدم إرث المسلم من الكافر. المسألة الثالثة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف: إرث الكفار بعضهم من بعض، فهل يرث اليهودي من النصراني، وهل يرث المجوسي من النصراني، أو لا يرث بعضهم من بعض؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، وهي التي يعنونون لها بقولهم: الكفر ملة واحدة، وبعضهم يقول: الكفر ملل شتى. تشاهدون أن المذهب يرون أن الكفار على ملل شتى، ومن ثم يقولون بأن الكفار لا يتوارثون مع اختلاف دينهم، استدلوا على ذلك بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. قالوا: وهذا الخبر مخصص للنصوص الواردة بإثبات الإرث بين القرابة. هناك رواية أخرى عن أحمد بأن الكفار يرث بعضهم من بعض، وأن الكفر ملة واحدة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. قالوا: فدل هذا على أن الكافر يرث من الكافر. ولعل القول الأول أرجح، لأن الأخبار الواردة في نفي الميراث يقوي بعضها بعضا. قال المؤلف: فإن اتفقت أديانهم، يعني وجد يهودي مع يهودي أو نصراني مع نصراني، ووجدت الأسباب أي أسباب الإرث، فإنه يرث بعضهم من بعض، ولو كان أحدهما ذميا والآخر حربي، فاختلاف الدار لا يؤثر على الميراث. الذمي هو الذي يقيم في دار الإسلام بأمان دائم، والحربي والمقاتل الذي يكون في دار حرب في دار الكفار، أو مستأمن. المستأمن هو الذي دخل، هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت. فكل واحد من هؤلاء باق على ديانته، ومن ثم اختلاف وصف داره، هل هو دار حرب أو دار إسلام، لا يؤثر على ميراثه. أما من حكم بكفره من أهل البدع، أهل البدع على أنواع. النوع الأول: أهل بدعة غير مكفرة، فهذه لا ينتفي اسم الإسلام عن أصحابها، ولا ينتفي الميراث منهم. النوع الثاني: البدعة التي تناقض أصل دين الإسلام كالشهادتين، فهذا يحكم لصاحبه بالكفر حتى ولو كان جاهلا. وأما أمر الآخرة فنكله إلى الله عز وجل، ونقول بأنهم يختبرون في عرصات القيامة، ومن ثم مثل هؤلاء لا يثبت الإرث في حقهم. النوع الثالث: من كان يعتقد بدعة مكفرة لا تناقض أصل دين الإسلام. مثال ذلك: من ظن أن القرآن ناقص، أو اتهم عائشة رضي الله عنها، أو نفى الصفات، فمثل هؤلاء بدعتهم لا تناقض أصل دين الإسلام وبدعتهم مكفرة، فالعالم منهم بمخالفته للنصوص القطعية يحكم بكفره إذا قامت عليه الحجة، وأما من لم تقم عليه الحجة منهم فإنه يحكم بإسلامه، ومن ثم نثبت الإرث له ومنه. قال: والمرتد والزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهؤلاء مالهم في لا يرثه قرابتهم المسلمون، ولا قرابتهم من أهل الذمة، ولا من المجوس، ولا يرث المرتدون بعضهم من بعضهم الآخر، وذلك لأن المسلم لا يرث الكافر، وأهل الديانات الأخرى لا يرثونهم لاختلاف ملتهم. والمرتد لا يماثل المرتد الآخر في ديانته، ثم هو لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته، ومن ثم نفينا عنهم الإرث. وهناك رواية في المذهب عن الإمام أحمد أن المرتد لا يرث لكنه يورث من قبل قرابته المسلمين، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم كعلي وابن مسعود قسموا مال المرتد في زمانهم على ورثتهم. وأما بالنسبة للمنافقين فهؤلاء يظهرون اسم الإسلام ويجري عليهم اسم الإسلام في الظاهر، ومن ثم فالأظهر أنهم يرثون ويورثون ويوكل أمرهم إلى الله عز وجل. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المنافقين، مات بعضهم ومات قرابة بعضهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من قسمة ميراثهم على قرابتهم. أما بالنسبة للمجوسي فكما تقدم يرث من أهل ملته المجوس، لكن قد يوجد عندهم من تكون له قرابتان، لأن المجوس يستبيحون نكاح المحارم. فإذا أسلم المجوسي فحينئذ كيف نورثهم؟ نقول نثبت جميع القرابات ونورثه بجميع هذه القرابات. ومثله ما لو وقع اختلاف بين المجوس فترافعوا إلينا وهم على ديانتهم، فإننا نثبت حينئذ الإرث من جميع القرابات. مثل له بما لو تزوج من أخته، الزوجة يكون لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت يكون لها النصف لعدم المشارك والمعصب وعدم الأبناء وعدم الأولاد الفرع الوارث وعدم الآباء، والباقي نعطيه للمعصب. هذه المرأة أخذت النصيبين، نصيب الزوجة وهو الربع ونصيب الأخت وهو النصف. هذا آخر ما يتعلق بهذه المسائل. وتلاحظون أن الأنكحة الباطلة بعد الإسلام نلغيها، فلو أسلم المجوسي وكان ناكحا لأخته أمرناه بمفارقة أخته، ومن ثم لا يثبت إرث الزوجية بينهم. لو قدر أنه مات عن هذه المسألة التي ذكرها، قال لو خلف أمه وهي أخته من أبيه، يعني أن أباه تزوج بابنته، فحينئذ ترث هذه المرأة الثلث لكونها أما لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وكذلك ترث النصف لكونها أختا. أما من المسائل المتعلقة بهذا أنه لو وجد من وطئ امرأة من محارمه بشبهة فولدت منه، فحينئذ نثبت الميراثين إذا كان يرث من طريقين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا أيضا ميراث المطلقة قرأناه، اللي في الغد. طيب، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القياس على النكاح في أي مسألة؟ إرث المسلم للكافر. إرث المسلم للكافر، نعم. بعض العلم ذهب إلى تخصيص العموم فيه. تخصيص العموم فيه وجود أقوال الصحابة. متى يحتج بقول الصحابي؟ إذا لم يوجد خلاف. فهنا في هذه المسائل فيها خلاف. بالتالي على القاعدة الأصولية لا يصح التخصيص. القياس على النكاح باعتبار أنه يحيد لنا نكاح أهل الكتاب، وكذلك لا يمتنع أن يرث المسلم. يقول هل نخصصه بالقياس على النكاح؟ هم لا يجعلونه في أهل الذمة فقط. نعم، يفرضون مسألة عامة. وبالتالي لو المسلم يرث من المجوسي عندهم، مع أن المسلم لا يتزوج المجوسية، فالقياس لا يجري على مذهبهم. الكافر لا يرث المسلم إجماعا. كافر لا إشكال، كافر لا يرث المسلم، لكن أظنه إجماع، حكاه الإمام أحمد وجماعة، حكى الإجماع فيها خلاف الثاني. نعم، إذا أوصى كافر لابنه المسلم صحح هذه الوصية إذا خرجت من الثلث، وهكذا إذا أوصى المسلم لابنه الكافر خرجت من الثلث لأنه غير وارث. إرث المسلم من القرابة، إرث المجوسي من القرابتين. نعم، ومجوسي في ديانته يجوز ذلك ونقره عليه، ولا إلا إذا أسلم. ما ترافع لك في النكاح، ترافع لك في الإرث. زوجه لم يب زوجة، تقره على الزوجية وتبقيها على الزوجية، حينئذ تثبت الإرث. نصراني أسلم، مات أبوه بعد الإسلام بشهر، مات أبوه كافرا بعد الإسلام بشهر، لا يرثه، وبين عينيه قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن لا نبحث عن الخلاف، نبحث عن مقتضى الدليل. وجود الخلاف ليس مسوغا. شيخ، هذا أحد وجوه القول بتوريث المسلم إلى الكافر، المصلحة. هو المصلحة حب المال. حب المال. ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخنا سلمك قال يعني شافهنا كثير من الكفار أنه لا يمنعهم من الدخول في الإسلام إلا خشية أن لا يرث يعني أبناؤهم منهم إذا مات. والله ما دام في حديث ما نستطيع نخالف في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر. في نصوص أخرى يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وش رأيكم؟ صريح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. من قد يقول القائل من علو الإسلام أن يزهد في أموال الكفار؟ والاعتبار يقولون يا شيخ بالتوريث ليس بالموالاة الباطنة إنما بالموالاة الظاهرة، النصر الظاهرة. طيب، على مقتضى كلامك هذا الأخير يرث الكافر من المسلم لوجود نصرة بينه. هذا واضح، لكن الآن الإشكال السرد الثاني الذي فيه الخلاف. والله ما دام عندنا حديث أبرأ إلى الله أن أقابل رب العزة والجلال فيقال لي لما خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل دنيا يأخذها غيرك. نعم، من أسلم قبل قسمة الميراث، قبل قسمة ميراث المسلم، هين بعد الإسلام بعد القسمة لا إشكال. المذهب أن من أسلم من الورثة بعد موت مورثه المسلم وقبل قسمة تركته أنه يرث. كن مسلما قبل الوفاة. هم يخصصونه بالأثر الذي ذكرته قبل قليل، حديث ابن عباس المرفوع عند أبي داود بإسناد جيد، وبالتالي خصصوا الحديث بحديث آخر. لكن تقدم معنا أن دلالة الحديث ليست واضحة على مسألة إرث من أسلم قبل قسمة الميراث. ما نسأل خلاف المسألة هذه، هل هو وقت استحقاق الإرث؟ يعني هل هناك خلاف في مسألة وقت استحقاق الإرث للوارث؟ لو قلت ثبوت التملك في المال الموروث، هل هو بوفاة الميت أو بقسمة التركة؟ الأظهر أنه بوفاة الميت، بدلالة أن المال الزكوي يثبت عليهم زكاته. يرسل لأهل الخبرة، عادة يرسل لأهل الخبرة، إذا لم يكن إلا هو جائز، تعلق بحكم شرعي. هل التحليل يثبت وقت الوفاة بدقة؟ ما يثبت. يعني عندك عوامل تؤثر، الحريق إذا جاء لأحدهما اعتقد تبكير وفاته، كذلك أيضا وجود الحرارة والبرودة في مكان الجثة قد يجعلهم يختلفون في تقدير وقت الوفاة، وبالتالي لا يصح التعويل على هذا. ما يكون هناك بينة يشهدون أن فلان قد مات قبل الآخر، وإلا لم يلتفت إلى التحليل. يعني ما يعتمد على غلبة الظن في هذا الشيء، لابد من اليقين. لا، الأصل العمل بالبينة، بينة غلبة الظن، لأن الشارع قد جاء بالعمل بشهادة الشهود، لكن لم يأتنا في الشرع العمل بالتحليل. التحليل فيه غلبة ظن لكن ما فيه يقين، لما لم يكن غير مشتمل على اليقين وكان غلبة ظن ولم يأتي في الشرع دليل يدل على الاستناد إليه لم نستند إليه. يقع التردد في إثبات ثبوت. نسأل الله جل وعلا أن يسعدكم وأن يملأ قلوبكم من التقوى والإيمان، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوالكم في الدارين وأن يعلي درجتكم وأن يجعلكم ممن يرافق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. ستر الله عليكم.